أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لا إله إلا هو علام الغيوب. وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة للسالكين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا 15 الذي نواصل الحديث فيه حول متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وطيب ثراه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الأوقات في ميزان حسناتنا، إن ربنا على ما يشاء قدير. ونبدأ بما وقفنا به من عند قول المصنف: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. بدأ المصنف بقوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هنا المؤلف رحمه الله كما قلنا يبحث في مسألة ماذا؟ مسألة الأسماء والأحكام، لأنه يقول لا نكفر يعني لا نثبت اسم الكفر لأحد من أهل القبلة، فهذا بحث في الأسماء والأحكام. وهذه العبارة من العبارات التي انتقد بها المصنف رحمه الله تعالى. هذه العبارة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هذه العبارة انتقد بعض الشراح الإمام الطحاوي في هذه العبارة، لأن أصلا هو انتقادهم يعني قد يكون في محله، لكن لو تتبعنا كلام الشيخ على مدار المتن من أوله إلى آخره نجد أن الإمام يقرر ردودا على المخالفين لأهل السنة في مسألة الإيمان. ولذلك يعني إذا قالوا هذه نعم نحن لا نكفر بذنب، وإنما عندنا ذنوب أصلا تكفر وتخرج من الملة إن فعلها العبد مستحلا لها، وإنما هنا الرجل يعني يسير في طريقه يرد على فريق مثلا الخوارج، يرد على المعتزلة، لأنه لا الأصناف يكفرون بالذنب أو بالكبيرة، ويجعلون الذي يأتي بالكبيرة كالمعتزلة مثلا يقولون في منزلة بين المنزلتين. إذا كنا نحن أهل السنة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أي بكبيرة، فما هي الأشياء التي يكفر بها المسلم ويخرج بها من الملة؟ يعني مثلا لو قام رجل إلى مصحف ومزقه، أو رجل استهزأ بآية الله عز وجل، أو سب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا نقول في هذا؟ نقول يعني لا يخرج المسلم من الملة إلا بثلاثة أشياء: كفر أكبر، وشرك أكبر، ونفاق أكبر. جميع النواقض تندرج تحت هذه الثلاثة الكبار: كفر أكبر، شرك أكبر، نفاق أكبر. الكفر الأكبر وهو كفر قد يكون عمليا وقد يكون اعتقاديا وقد يكون قوليا، يعني لا نقول أن الكفر العملي لا يخرج به الإنسان من الملة، لا، لو قام إنسان وأتى بالمصحف ومزقه ماذا نقول فيه؟ نعم هناك موانع من إسقاط حكم التكفير عليه، لأن هناك لابد من ثبوت شروط وانتفاء موانع سنذكرها الآن. لكن أقول أن الكفر الأكبر قد يكون كفرا قوليا، قد يكون كفرا عقديا بالقلب، قد يكون كفرا عمليا بالعمل بالجوارح. وهذا الكفر ليس كفر الجحود كما ذكر المؤلف بعد ذلك فقط، بل الكفر على أنواع، منها هناك كفر الإنكار والتكذيب، وهو أن ينكر العبد شيئا من أصول الدين أو خبرا أخبر به صحيحا عن سيد المرسلين مما هو معلوم من الدين بالضرورة. أنكر الصلوات الخمس، أنكر فرضية الحجاب مع إقامة الحجة عليه، يبقى من أنكر وكذب صريح القرآن أو ما علم من الدين بالضرورة فهذا لا نقول عليه مسلم بحال، لابد أن نأتي به وتقوم عليه الحجة وما شبه ذلك. وهناك كفر الشك والظن بأن يتردد الإنسان في دينه في إيمانه في ملائكة أو ليس هناك ملائكة، هل هناك إله ليس هناك إله، هذا كفر الشك، كما قالوا إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، وكما قال الذي دخل الجنة ما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال له وما أظن الساعة قائمة، قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، يبقى هنا هذا كفر شك وكفر إيه؟ ظن وريبة. وهناك كفر استكبار وإباء، أن يستكبر أن يرتدي ملابس الإحرام مثلا، أن يستكبر أن يمشي مع المسلمين إلى صلاة الجماعة، هذا مستكبر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكن الكبر هو الذي منعهم. كفر إبليس أسجد لمن خلقت طينا، هذا كفر، كفر اسمه إيه؟ كفر استكبار. وهناك كفر، الاستكبار يكون فين؟ في القلب. وهناك كفر كالاستهزاء والسخرية، يسخرون بآيات الله عز وجل ويستهزئون بدين الله، حتى الاستهزاء ببعض ملامح المسلم كالاستهزاء باللحية والاستهزاء بكسر الثياب، أو ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتوا، انتهى الأمر. يبقى هذا كفر اسمه كفر استهزاء، هذا النوع الرابع من أنواع الكفر. وعندنا كفر يسمى كفر البغض، هذا رجل يبغض دين الله عز وجل، يكره دين الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة محمد ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهذا نفرق، لأن بعض الناس تكره في كفر في كره اعتقادي، يعني يبغض هذا الفعل من صميم قلبه، لكن أحيانا الإنسان يكسل عن صلاة الفجر، أحيانا المرأة تكره أن يكون لها ضرة، فهذا لا يسمى كفر أو كره اعتقاد، هذا لا يسمى إيه؟ كره اعتقاد، وإنما هذا كره فطري، كره جبلي، كره طبيعي لا يخرج الإنسان من الملة. وهناك كفر الإعراض، يضع في يدك كما كان قوم نوح يفعلون، وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وهناك الكفر الكبير بقى، كفر الإيه؟ كفر الجحود، يجحد لا يعتقد بوجود نبي ولا يعتقد بوجود رسالة ولا يعتقد بوجود قرآن ولا أي شيء، هذه أنواع الكفر. كذلك من النواقض، من نواقض الإيمان والذي يخرج العبد من ملة الله عز وجل، النفاق الأكبر. النفاق الأكبر، لأن احنا عندنا نفاق أصغر اللي هو يعني الرياء وهذه الأشياء التي الإنسان يحب أن يرى، أن يري الناس من عمله الصالح. أما هناك الكفر الأكبر، كفر الاعتقادي الذي هو يبغض الإسلام في قلبه ويتمنى أن ينهدم الإسلام من رأسه إلى أخمص قدميه، هذا كفر، هذا نفاق أكبر، يخرج بل صاحبه في الدرك الأسفل من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكفر له دلالات وله علامات، منها الموالاة للمشركين، الموالاة لليهود، الموالاة للنصارى، ولا أقصد الموالاة هنا البر، أن نعاملهم بالبر، فرق بين الولاء والبراء، وفرق بين المعاملة بالقسط والبر والإحسان، فرق بين أن أهنئ النصراني بعيده أو أهنئه بنجاح ولده، هذا بر وهذا شرك عياذا بالله. يبقى أنا يبقى أعرف أن من النواقض هذه من النواقض. كذلك من النواقض الشرك الأكبر. الشرك ماذا؟ الشرك الأكبر، قد يكون هناك شركا في الربوبية كالذين عبدوا النار واللي عبدوا إله الخير وإله الشر، والذين يعتقدون أن الأولياء يحيون الموتى ويرزقون الحامل من دون الله عز وجل، هذا يسمى شرك ماذا؟ شرك في الربوبية، أن العبد يتدخل بأمور لا يعملها أو لا يفعلها إلا رب العالمين جل وعلا. وهناك شرك في الأسماء والصفات، يعني شرك في الأسماء والصفات، الله عليم سبحانه وتعالى يعلم الغيب، أنا أذهب إلى كاهن أو عراف أدعي أن هذا الكاهن وهذا العراف يعلم ما يعلمه الله من الغيب، هذا شرك عياذا بالله. هناك شرك في الألوهية، أن يعتقد العبد أن هناك من يستحق العبادة من دون الله، وهناك من يستحق الطاعة من دون الله عز وجل، كل هذه الأشياء تعتبر من نواقض الإسلام. فلذلك لما يقول المصنف رحمه الله لا نكفر بذنب، هو يقصد أنه يرد على من؟ على الخوارج والمعتزلة. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فعندهم مكفرات، وعندهم ما يخرج الإنسان من الملة، وعندهم عندنا باب الردة في كتب الفقه، هذا اسمه باب كبير في كتاب الفقه اسمه الردة، وما يترتب عليها من أحكام، وما يترتب على المرتد هذا من أحكام، تفرق زوجته ولا يغسل ولا يكفن ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. واضح؟ يبقى احنا كده عرفنا ان هناك نواقضا للإيمان والإسلام، إذا فعلها العبد خرج من دين الإسلام، ولابد أن يعود إذا أراد أن يعود يسلم من جديد، والإسلام يجب ما قبله. وكذلك هذه الأشياء التي قلتها، مثلا أنا وجدت إنسانا فعل فعلا مكفرا، هل أكفره أو أقتله أو أفرق زوجته؟ لا، أنا عندي شروط التكفير، التكفير المعين بالذات، لابد أن تكون عندي الشروط واضحة وتثبت هذه الشروط، ويكون عند الذي فعل هذا الفعل موانع تمنعني من إسقاط حكم التكفير عليه. فما هي الشروط؟ لك الشروط كثيرة. أول حاجة أن يثبت أن الفعل الذي فعله هذا فعل مكفر حقا، وإيه مكفر بإجماع المسلمين، لو اختلف المسلمون أن هذا الفعل مكفر أو غير مكفر لا أكفر به مسلم، لأن التكفير يكون فيما أجمعت عليه الأمة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب نص صريح واضح في هذا، واضح أن يكون اللفظ المكفر صريح لا يحتمل التأويل. يعني مثلا أفرق بين من يسب الدين ومن يسب الديك، يسب الايه الدين، واحد يسب الدين، او من يسب دين شخص معين وهذا رجل نصراني، او يسب، يعني اقصد ان الاشياء لابد ان تكون صريحه. كذلك ما يتعلق بهذه الشروط ان يكون العبد الذي وقع منه هذا الفعل قاصدا الى الفعل، يكون قاصد للفعل هذا أنه يعني يريد أن يخرج به من الملة. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فضاعت منه الراحلة، لما ضاعت الراحلة نام الرجل وينتظر الموت، فلما استيقظ وجد الراحلة وعليها أغراض، عليها الأغراض والأمتعة، ف قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهنا أخطأ من شدة الفرح، لم يكفر هذا لأنه قال ذلك بالخطأ. طيب بالنسبة بقى كذلك، يعني برضو من الشروط التي يعني عشان أثبت التكفير على عين من الناس، على شيء على سن من الناس، الإقرار، يقر إنه قال، ممكن واحد يكذب عليه، الإقرار أو البينة المعتبرة شرعا حتى أكفره، الإقرار إما يقر هو أو أن يأتي أحد يقول فعلا هذا مزق المصحف عياذا بالله، إما يقول أنا فعلت، لكن لو ادعي عليه لابد أن يبين. واضح؟ لأن ديانات الناس ليست لعبة، ديانات الناس ليست لعبة، هذا كافر وهذا فاسق وهذا مرتد وهذا ملحد، هذا كلام فارغ، أصول لابد أن نمشي عليها. طيب هناك موانع لإسقاط حكم التكفير على أي شخص، من هذه الموانع الجهل، قد يفعل ذلك جاهلا، يفعل الفعل المكفر جاهلا، يبقى أنا لابد أن أقيم عليه الحجة. ولذلك نقول تعليم الجاهل خير، تعليم الجاهل خير من تكفيره، تعليم الجاهل خير من تكفيره، وتعليم المبتدع خير من تفسيقه، والأخذ بيد الناس خير من تصنيف الناس، نأخذ كدعاء ومصلحين، نأخذ بأيدي الناس إلى الله عز وجل، بدل من أن أجلس أصنف هذا وأجعل هذا وأجعل هذا، لابد أن يعني نأخذ بأيدي الناس. كذلك الخطأ، يبقى أنا عند الجهل يمنع من التكفير، الخطأ يمنع من التكفير. ما معنى الخطأ؟ يعني رجل تلفظ بكلمة خطأ، الله عز وجل يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. كذلك مما لا يسقط التكفير على الشخص المعين، بعد احنا قلنا الجهل والخطأ، التأويل، قد يتأول حكم، يعني مثلا كالصحابي الذي شرب الخمرة، استحل الخمرة وشربها بعد أن حرمها الشرع، فتأول الحكم، تأول يعني إيه؟ يعني عنده مستصاغ، لأن في تأويل، ونقول بقى إحنا التأويل في تأويل يعني مستصاغ يتماشى مع قواعد اللغة العربية، مثلا زي كما أول الأشاعرة اليد بالقدرة أو بالقوة، هذا تأويل قد يستصاغ أحيانا، لكن لما يأولها الرافضة بل يداه مبسوطتان يقول لك الحسن والحسين، يبقى هذا تأويل بعيد كل البعد عن ضروب اللغة العربية، يبقى لابد أن يكون التأويل مستصاغا أصلا. كذلك من الشروط الإكراه، من الموانع الإكراه، لا أكفر أحدا مكرها على قول الكفر، كما حصل لسيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قال، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له ما حصل والقصة مشهورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه إلا إن عاد فعد، قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى أنا عند الجهل، التأويل، الإكراه، الخطأ، تمام كده. أما الذنب غير المكفر لا يكفر صاحبه إلا إذا استحل. يعني إيه لا إذا استحل؟ هو أن لا أكفره بالذنب الآن، لا أكفره بالكبيرة، رجل زنى ويعلم أن الزنا حرام لكن وقع في الزنا لا يكفر، لكن لو قال الزنا حلال حتى لو لم يزني كافر. رجل يشرب الخمرة ويقابلني ويقول ادعي لي أن ربنا سبحانه وتعالى يتوب علي، ورجل لا يشرب الخمر ويماري في دين الله عز وجل أن الخمر ليس عليها دليل وأن الخمر حلال، هذا أقرب إلى الله عز وجل. ذلك الصحابي لما أتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الصحابة ما أكثر ما يؤتى بك تجلد في الخمر، فلعنه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، فأثبت له الحب. ولذلك يقول ابن القيم في مدارج السالكين تراه أزهد ما يكون وأعبد ما يكون، أعبد ما يكون، والسكير أقرب إلى الله منه. وضرب مثلا للذي كان خرج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا محمد اعدل فإنه المال ليس ملك ولا مال أبيك. يقول ابن تيمية ابن القيم رحمه الله فالذي يشرب الخمر خير من هذا، وكان في الجميع شر. ولهذا عرفنا بقى لماذا اعترض الأئمة الذين شرحوا هذه الرسالة القصيرة، اعترضوا على هذه المقولة بتاعت ابن، لأنهم ظنوا أن الإمام هو أصلا يؤصل ردا قويا على الخوارج والمعتزلة، ولهذا امتنع كثير من الأئمة من إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، ولكن هناك ذنوب تكفر فعلا كما تفعل الخوارج، فالخوارج تكفر بالذنب، والمعتزلة يقولون قد يكفر في الدنيا لكنه في الآخرة في منزلة بين المنزلتين. فالخوارج يكفرون بالذنوب ولو كان هذا الذنب غير مكفر، استحله أو لم يستحل. قد ذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن الإيمان قول وعمل لكنه لا يزيد ولا ينقص، لذلك وقعوا في إيه؟ في تكفير العبد بالذنب الذي يأتيه. والفرق بين الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة دقيق جدا. قالوا أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار لكنهم اختلفوا في حكمه في الدنيا، الخوارج قالوا بكفره والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين. ولذلك الأشعري يقول في المقالات وكانت المعتزلة بأسره، المعتزلة بأسرها، شوف النص دوت جميل، وكانت المعتزلة بأسرها قبل أبي علي الجبائي تنكر أن يكون الفاسق مؤمنا وتقول إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر. المعتزلة يقولون هذا، إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر، ونسميه منزلة بين المنزلتين، وتقول في الفاسق إيمان، في الفاسق إيمانه لا نسميه به مؤمنا، وفي اليهود إيمانه بالله لا نسميه به مؤمنا. طب أهل السنة يرون أن الذي ارتكب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، حتى لو لم يتب إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، فهو إيمان بما فيه من إيمان وفاسق بما فيه من إيه؟ من فسوق. وكذلك لا نقول كما قالت المرجئة مؤمن كامل الإيمان حتى لو أتى حتى لو لم يعمل، هنوضح هذا الآن. لذلك أقول إيه أو نقول أن المصنف رحمه الله لا يلام في هذا، لأن الذي قاله بعد ذلك يعني يجعلنا نحسن الظن فيه. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هو الإمام هنا ماذا يفعل الإمام؟ الإمام رحمه الله المصنف أبو جعفر رحمه الله في معرض رد على مخالفين لأهل السنة، لذلك حتى لا يفهم خطأ قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب. يتبرأ هنا الآن من كلام الجهمية وكلام المرجئة، فيرى أن العمل سواء فعل العمل المحرم أو لم يفعل العمل الذي أمرنا به يضر مع الإيمان. قال الشهرستاني في المحل، الشهرستاني في الملل والنحل، وهو يعني جمع أقوال جهم، قال: ومنها أنه قال: من أتى بالمعرفة، جهم بن صفوان، من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر، لم يكفر بهذا الجحود، لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد، فهو مؤمن. وبرضه قال والإيمان لا يتبعض، أي لا ينقسم إلى لا إلى عقد ولا إلى قول ولا إلى عمل، ولا يتفاضل أهله فيما بينهم. هذا قول جهم بن صفوان. ولذلك قال هؤلاء: إن من شتم الله ورسوله ليس كافرا. لكن يعني انظر إلى مذهب المرجئة، لأن سنقارن في الإيمان الآن. فهذا قول المرجئة. فالمصنف رحمه الله ينفي عن نفسه أن يرمى بالإرجاء، ومع ذلك يتبرأ من قول الخوارج والمعتزلة، ويثبت أنه في طرف وسط وهو أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن نكون منهم. ثم قال: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، أن يعفو الله عنهم يعني، ويدخلهم الجنة برحمته. المحسنون من المؤمنين من هم؟ المحسنون هم الذين أسلموا وآمنوا وأحسنوا، يعني إيه؟ هم الذين عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. هذه منزلة الإحسان. هو يتكلم هنا الآن عن المحسنين، يعني المصنف يقول: نرجو للمحسنين من المؤمنين. انظر لأعلى مراتب في الدين، وهو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. مع هذه المنزلة العالية نرجو لهم أن يكونوا من أهل الإيمان، فما بالنا بمن هو أقل منهم كمؤمن أو مسلم. إذن هذا معنى المحسنون، معنى المحسنين من أهل الإيمان، الذين عبدوا الله كأنهم يرون الله سبحانه وتعالى، فإن لم يكونوا يرونهم فإنه يراهم. يقولنا المؤمنين أن يعفو الله عنهم، لأن لابد أن يكون المحسن مهما كان الإنسان، مهما كان في الإنسان من صلاح وتقوى، فإن لابد له أن يكون له ذنب يأتيه بعد الفين بعد الفين. فهو يرجو للمحسن من المؤمن أن يعفو عنه الذنوب الذي يأتيها ويقترفه، ويدخلهم الجنة برحمته. لا أحد يدخل الجنة بعمله، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كل يدخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. أما المنازل في الجنات فتكون على درجات الإيمان. الدخول في حد ذاته هو رحمة من الله تبارك وتعالى. فلو أن الله أتى بخلقه جميعا فقذفهم في النار لا يسأل عما يفعل، وهو العدل. ولو أنه أتى بهم جميعا وأدخلهم الجنة لا يسأل عما يفعل، وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. لكن لا يدخل أحد الجنة بعمله إلا أن يتغمد من الله سبحانه وتعالى برحمته. واضح؟ قال: ومما ينبغي، يبقى هو يرجو، طبعا نرجو الرجاء، هذا منزلة كبيرة جدا، منزلة الرجاء، ويقابلها منزلة الخوف، والخوف والرجاء هاتان المنزلتان لابد أن يكون في قلب كل عبد يسير إلى ربه سبحانه وتعالى. وحتى تحقق الرجاء في اللغة يا إخوة مأخوذ من الحبل، عارفين الحبل اللي بنربطه في الجردل وننزله البئر ونصعد به، هذا اسم الرجاء. الرجاء ده اسم الرجاء، ولذلك هو الحبل الذي أتشبث به، يعني يكون عندك دائما حبل موصول بالله تبارك وتعالى، يجعل فيك حسن الظن بإيه؟ بمولاك سبحانه وتعالى. لكن عشان يكون الرجاء هذا في قلبك سليم، ما يكونش تمني وأمنية، لأن في فرق بين الرجاء والأماني والتمني. الرجاء أول حاجة أن تحب ما ترجوه، ترجو الله تحب الله سبحانه وتعالى، ترجو الجنة تحب الجنة. الثاني أن تخاف من فواته، انت خاف من فوات الله عز وجل، تفوتك الجنة او رضا الله سبحانه وتعالى. الامر الرابع ان تسعى لما يوصلك الى ما ترجو، مش ترجو الله، ترجو ان تكون من العلماء وانت نايم، ترجو ان تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وانت يعني لا تسير على خطاهم. قال ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم، لا نأمن عليهم، وهذا كلام عميق جدا. يعني يظل العبد لا يأمن مكر الله عز وجل، لا يأمن مكر الله كما قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يظل العبد على وجل، سيدنا عمر يقول لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول لو كان ينادي الجميع يدخل الجنة إلا واحد لظننت أن أكون أنا هذا الواحد. ولا نشهد لهم بالجنة. معايا بقى في الايه في النقطه دي، معلش، معنى لا نشهد لهم بالجنه، القاعده الكبرى في مذهبنا، مذهب اهل السنه والجماعه، ان الشهاده لمعين بالجنه والنار من امور الاعتقاد. الشهاده لمعين يعني ايه؟ يعني اقول محمد في الجنه او علي في النار. الشهاده لمعين في الجنه من امور الاعتقاد، يعني من أمور الاعتقاد، يعني إيه؟ يعني من الأمور العلمية، وأمور الاعتقاد لا تأتينا إلا بوحي، تمام؟ فمن شهد له الشرع، شهد له الشرع القرآن والسنة بأنه في الجنة فهو في الجنة، ومن شهد له الشرع بأنه في النار فهو في النار على سبيل العموم. يعني مثلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثالث، خلاص، لكن ما جيش أقول فلان النصراني ده في النار، قد يسلم قبل أن يموت. طب لو مات ممكن أقول لا، لا أثبت له أيضا النار، قد يكون مسلما فيما بينه وبين نفسه. في الدنيا أجري عليه أحكام الكافر، لكن في الآخرة في النار ما أقولش لا، لا هو في النار. طيب، والشهادة بالجنة والنار نعم، الشهادة في الجنة والنار، الشهادة بالجنة والنار في نوعين، شهادة عامة وشهادة إيه؟ خاصة. الشهادة العامة المتعلقة بوصف معين، يعني أقول مثلا من صام رمضان إيمانا واحتسابا خلاص غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن لما صوم رمضان إيمانا واحتسابا أقول أنا من أهل الجنة؟ لا، قد لا يقبل الله مني عملي هذا. أقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ثم عاد الحاج ومات، أقول من أهل الجنة؟ لا أقول. طب واحد قال لا إله إلا الله وهو بيموت، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، نرجو له ذلك. ولذلك الإمام البخاري بوب في صحيحه باب لا نقول فلان شهيد، لا يقال فلان إيه شهيد. أما الشهادة العامة هذه من فعل هذا فهو الجنة، لكن الشهادة الخاصة لابد أن أقف عليها. الشهادة الخاصة أن أحكم بها إيه لشخص بذاته. والذين نحكم لهم بالجنة هم الذين حكم لهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأعيانهم، الخلفاء الراشدون الأربعة العشرة، بقية العشرة كما سنعرف هذا إن شاء الله المؤلف هيتكلم عليهم بعد كده، العشرة غير العشرة، سيدنا بلال الرجل الأنصار الذي دخل على النبي قال من أهل الجنة، يبقى هذه الأعيان. كذلك النار، من قال عنه الله عز وجل أنه في النار كأبي لهب في النار، خلاص انتهى الموضوع، خلاص قضي الأمر، هذا في النار انتهى. ما يطلعش واحد على التلفزيون لك ما نقولش على أبو لهب، فرعون وقارون وهامان الله قال في النار، عمرو بن لحي، خلاص انتهى الموضوع، لأن هذه الأسماء سطرت في أم الكتاب أنها من أهل النار. هناك قول آخر ويميل إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الذين يشهد لهم جماعة من المؤمنين أنهم من أهل الجنة خلاص من أهل الجنة، لكن يبقى الورع قائما في الاستبعاد من هذا، واضح؟ قال ونستغفر لمسيئهم، الضمير يعود على من؟ نستغفر لمسيئهم أي لمسيء المحسنين المؤمنين المحسنين. والإساءة تكون إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه، تمام؟ طيب بترك المأمور أيهما، يعني مثلا أيهما أعظم عند الله عز وجل؟ فعل المحرم هو الأعظم، ويعني إيه الأصعب على النفس أن يأتي العبد به، طب فعل الطاعات، إن الله عز وجل أمركم بأمور ونهاكم عن منهي، فأتوا بما أمركم الله به ما استطعتم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما نهيتكم عن شيء يعني إذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال ونخاف عليهم، نخاف عليهم أي نخاف أن يدركهم عذاب الله سبحانه وتعالى من هذه السيئات البسيطة. يعني الحسن البصري يقول لعل الله اطلع علي في أحد الزلات فقال اذهب فلا غفرت لك، يبقى نخاف عليهم، خاف على أنفسنا من باب أولى. ولا نقنطهم، ولا نقنطهم هنتكلم عنها. يبقى اليأس والقنوط، هذا الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ابن القيم له كلام قيم في مدارك يقول فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام لابد أن يدخل فيهم حتى يكون من أهل الجنة، فإن لم يدخل فيهم في الدنيا دخل نهر الجحيم في الآخرة، وذكر التوبة والاستغفار والصبر على البلاء. هذا في مدارج السالكين نعود إليه. قال والأمن والإياس، والأمن فلا يأمن مكر الله لكم الخاسرين، ماشي، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقت ثم خلاص، لأن يقول المصنف رحمه الله والأمن والإياس، الأمن يعني أن الواحد يركن إلى أعماله، يعني يعتمد على أعماله، واليأس يأنس من كثرة ذنوبه. قال الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، يجعل الواحد يكفر، يجعل الواحد يكفر بالله عز وجل، وسبيل الحق أن تكون بينهم، بين الأمن وبين اليأس، بين الخوف وبين الرجاء. ولذلك الإمام أبو محمد الغزالي في الإحياء له كلام جميل جدا في هذه المسألة، يقول رحمه الله والخوف والرجاء جناحان، جناحان يطير بهما المقربون إلى الله أو السائلون الله عز وجل، يجتازان بهما كل عقبة كأود أو كسود. الخوف والرجاء لابد أن يكون مع الاثنين، تكون بالاثنين. أما إن غلب عليك نوع الخوف قد تهلك تيأس، وإن غلب عليك نوع الرجاء قد تأمن وقد تعتمد على إيمانك. قال ولا يخرج العبد من الإيمان، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني أن يجحد. طبعا اتكلمنا في هذا الآن أنواع الكفر بجحود ما أدخله فيه. الشيخ يشير مرة أخرى أننا غير الخوارج وغير المعتزلة في القول بخروج العبد من الإيمان بارتكاب الكبائر، وهذا تقرير لما ذكرناه من أول الدرس إلى الآن. قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. أنا لو بنشرح متن فقه الآن ما كنا نخرج عن هذا القول، يعني إحنا مثلا عندما نشرح متن أبي شجاع نلتزم به حتى المعتمد، نقول إن هو خالف المعتمد. لكن هذه المقولة قال والإيمان، يعني أنا أحتاج تركيز يا إخوة الذين يسمعونني الآن، أحتاج إلى تركيز بارك الله فيكم. قال والإيمان هو الإقرار باللسان وتصديق أو التصديق بالجنان أو الجنان. الجنان هو إيه؟ القلب. سمي الجنان جنانا ليه؟ لأنه مستور مغطى لا يطلع عليه أحد إلى الله سبحانه وتعالى. مفهوم الإيمان أشرنا إلى هذا بالأمس لكن أفصل الآن. مشهور أو مفهوم الإيمان يرجع إلى خمسة مذاهب. كم مذهب في المسألة؟ خمسة مذاهب. المذهب الأول أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وهذا مذهب من؟ هذا مذهب جمهور السلف من أئمتنا الشافعي ومالك وأحمد والأوزاعي والليث والثور وسفيان وغيرهم، ومعهم جماعة كبيرة من الأشاعرة، تمام، ولهم أدلة كثيرة لا تحصى، منها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، بضع وستون في البخاري. أعلاها لا إله إلا الله هذا باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا بالعمل، والحياء شعبة هذا بالقلب. فالإيمان كله ضم اللسان والجوارح والأركان، لكن علماءنا لهم تفصيلات مهمة في هذا. ففي أدلة تفصيلية ذكروا أدلة القول بالقلب، وقال لك بالقلب يعني التصديق، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، واليقين في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة أو شعيرة بالتصغير. القول باللسان هو النطق بالشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى إيه؟ يقولوا قول. وعمل القلب النية والإخلاص والمحبة، جميع عمل القلوب والتوكل والرجاء والخوف. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، حيث يريدون وجهه يعني سوى منه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. شوف الأنعام. كذلك عمل اللسان، عمل اللسان بقى بجميع عمل اللسان، الذكر والتسبيح والتلاوة القرآن والأذكار، كل هذه من أعمال اللسان، كل هذا داخل في مسمى الإيمان. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كذلك عمل الجوارح، وهو العمل الذي يؤدى بالبدن مثل الحج والعمرة والصلاة إلى غير ذلك. والله عز وجل يقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاد خواتيم الحج. يبقى هذا هو المذهب الأول، وهذه أدلته أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. المذهب الثاني وهو مذهب المصنف ومذهب كثير من الأحناف ومذهب كثير من يسموهم إيه يعني مذهب كثير من هذه الطائفة، أن الإيمان ما يقوم به القلب واللسان فقط دون الجوارح. وهذا الذي ذكره الإمام الطحاوي فوق هذا مروي عن أبي حنيفة وأصحاب. طيب ما دليلهم في ذلك؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولم يذكر شيئا بعد ذلك يعني. وفيه أن الإيمان النطق باللسان شرط في أو في هذا العمل. هذا قول المذهب الثالث، وهو أن الإيمان هو التصديق. قاله أبو منصور الماتريدي، قاله من؟ أبو منصور الماتريدي قال أن الإيمان هو تصديق القلب فقط. الإيمان هو، وتبعه جماعة من الأشاعرة أيضا، يعني أبو الحسن له كلام ومنصور ماتريدي له كلام، لكن في الآخر يتفق في هذا أن الإيمان هو التصديق القلبي فقط. واستدلوا بأدلة، قالوا أن الإيمان هو التصديق ولا دليل على أن العمل منه. قلنا لهم النصوص التي ورد فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال لك لا، الواو تقتضي المغايرة، فالإيمان غير العمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كذلك أن التكاليف كلها جاءت بعد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، جاءت بعد الأمر بالإيمان والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. المذهب الرابع أن الإيمان، أو المذهب الكرامية، أن الإيمان باللسان فقط. فالذي قال باللسان هذا مسلم، له ما لهم وعليهم ما عليهم، وهو كلام الكرامية. المذهب الخامس، المذهب الخامس مذهب المرجئة أو الجهمية. الجهمية ماذا قالوا؟ قالوا أن الإيمان هو مجرد المعرفة فقط، مجرد المعرفة. إذا عرف العبد، فعند هؤلاء القوم، عند هؤلاء القوم أبو طالب من المؤمنين وإبليس من المؤمنين. أبو طالب يقول ماذا؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. يبقى إذن هو أبو طالب عندهم مسلم. وهذا القول الذي قاله الكرامية وقاله الجهمية أتباع جهم بن صفوان لم يكن به أحد من أهل السنة على الإطلاق. طيب الآن دلوقتي أصبح عندي، إحنا هنستبعد معايا كده معلش، نستبعد الآن الكرامية والجهمية، بقي لنا ثلاثة طوائف، بقي لنا قول الماتريدية وقول الأحناف وقول الجمهور. العلماء قالوا أن قول الجمهور ده هم أهل السنة، وهؤلاء ضموهم فكانوا مع الجهمية والمرجئة، وهذا ليس من الإنصاف في شيء. لماذا؟ المرجئة والجهمية لا يكفرون إبليس ولا يكفرون من سب الله أو شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء الأحناف أو الماتريدية أو هؤلاء لا يقولون بهذا أبدا. فالخلاف، ولذلك نقول من هم أصلا الإرجاء، يعني الإرجاء في اللغة قالوا أرجه وأخوه يعني أمهل وأخر وانتظر، فالإرجاء هو التأخير. قالوا المرجئة هم الذين أخروا العمل عن الـ عن الـ عن الإيمان، وهم الذين أخروا الأحكام على العباد ليحكم بهم رب العباد. طب ما رب العباد حكم عليهم في كتابه، فتبالك هي القضية هنا في الحكم. شيخ الإسلام تيمية له نقولات عجيبة في هذا، يعني لو قلنا ما الفرق الآن بين طوائف السنة أو أهل الحديث الذين قالوا أن العمل شرط في الإيمان أو شطر الإيمان، ومن قال أن العمل شرط في الإيمان. ابن القيم يقول إيه؟ وأما جهم فكان يقول إن الإيمان مجرد تصديق القلب فقط، وإن لم يتكلم بهذا القول ولا يعرف أحد من المسلمين قال بهذا، بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول، ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه. شوف الأشعري وأكثر أصحابه قال، ولكن قالوا مع ذلك، شوف الكلام ابن تيمية، ولكن قالوا مع ذلك إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره. يعني الإيمان شرط، لأن الإيمان شرط عندهم، لكن من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره، واستدل بتكفيره بكلام الشارح سبحانه وتعالى، لكن جهم ومن معه لا يقولون بهذا. يبقى هذا الفرق الدقيق بين عليه. فهؤلاء القائلون بقول جهم قد صرحوا بأن من سب الله ورسوله وتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كافر في الباطن، لكنه إيه؟ مؤمن. قال ابن القيم ابن تيمية وقد نسب إلى الإمام أبي حنيفة، عفوا هذا كلام الخطيئ، يعني نسب كلام إلى أبو حنيفة رحمه الله أقوال في الإيمان والإرجاء، استقصاه الخطيب البغدادي مما حدا بعلماء عصر التشنيع عليه، يعني نشأ النوع عليه. قال ولكن شيخ الإسلام المنصف يقول تيمية، ولكن شيخ الإسلام تيمية برأه من تلك الأقوال ويقول أبو حنيفة لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه، ويذمون المرجئة، ويذمون يعني أبو حنيفة المرجئ يذمون المرجئة. واضح. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام من المرجئة التي يحذر منها هؤلاء قال لأن أبو حنيفة له أقوال يحذر فيها من أصناف البدع والمرجئة وكذا وكذا، يحذر رحمه الله. قال أن المرجئة عندهم الذين لا يجيبون الفرائض ولا يوجبون اجتناب المحارم. لهذا الإمام الذهبي يقول عن إرجاء الفقهاء هذا، وهو أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة والإيمان من الإيمان، ويقولون الإيمان إقرار باللسان ويقين في القلب، والنزاع على هذا لفظي كلام الذهبي إن شاء الله، وإنما غلو الإرجاء من قال لا يضر مع التوحيد درك الفرائض، نسأل الله العافية. إذن نجمل القول، الخلاف بينهما باعتبار العمل شرطا خارجا عن حقيقة الإيمان أو جزءا من حقيقة الإيمان. من قال إنه شرط من الإيمان لا يعتد بإيمان من عدم هذا الشرط. يعني لو واحد جاء عند الذي لا يشترط العمل ولم يفعل أعمال المسلمين لا يعتد بإيمانه. طيب والذي قال هو جزء منه، من أتى بقلبه ولسانه ولم يعمل لا يعتد بإيمانه. فالمحصلة أن الذي فقده شرطا أو شطرا لا يعتد بإيمانه. واضح. من فقد العمل شرطا أو شطرا لا يعتد بإيمانه. طب تاني الشرط، ما هو الشرط؟ ما يترتب عليه صحة الشيء وهو خارج عن هذا الشيء. تمام، يعني مثلا أنا قبل أن من شروط صحة الصلاة مثلا عندنا كالشافعية، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، أو من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ماذا لو لم أستر العورة وصليت؟ هل تقبل صلاتي؟ لا تقبل صلاتي. كذلك لا يعتد بإيمان من لم يأتي بالإيمان بالعمل، وإن كان الإيمان عندهم شرطا. كذلك من كان الإيمان عندهم جزء من العمل، لا يعتد بإيمانه لأنه فقد جزءا من الإيمان. وضحت؟ فما قال القولين والخلاف بينهما يعتبر نظري والله أعلم. قال وجميع ما صح، معلش يا إخوة، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله حق. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، أننا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه. استحملوني يا أخوانا شوية، معلش دقائق بس. يعني النصوص الصحيحة التي ورد، طبعا المصنف أتى بهذه الكلمة بهذا النص، وجميع ما صح، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هو يشير إلى معنى باطني لا يفطن إليه الكثير. تكلم هنا عن الحديث الأحاد، أن الحديث الأحاد إذا تلقته الأمة بالقبول كان العلم به علما يقينيا. الحديث الأحاد خبر الواحد، يعني لو تلقته الأمة بالقبول كان العلم به علما، العلم به يقين والعمل به واجب. كما عندنا، ده احنا عندنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث إنما الأعمال بالنيات، تلقته الأمة بالقبول انتهى الأمر. عندنا حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا تنكره فرقة من الفرق ولا طائفة من الطوائف، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، انتهى الموضوع. وهذا حديث أحد. قال والإيمان واحد. والسؤال هنا، الإيمان واحد، ده كلام أبي جعفر، الإيمان واحد، ما معنى الإيمان واحد؟ هل يقصد أن الإيمان هنا يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص؟ رأيكم أن نكمل الأمر في هذه المسألة ولا نرجئها للقاء القادم، مسألة زيادة الإيمان ونقصان؟ بارك الله فيكم شيخنا، إذا تكرمتم وتفضلتم نرجئها للقاء القادم إن شاء الله. المستمع أخونا، إذا تفضلتم شيخنا نرجئها إن شاء الله للقاء القادم. طيب تمام، نرجئها إلى الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. اللهم استعان. أصلا أيضا أريد أن أفصل فيها تفصيلا جيدا، ونحن نحتاج منك التفصيل بإذن الله. أرجو أن يكون الأمر قد اتضح في هذه المسألة المهمة، مسألة الخلط بين الإرجاء. المرجئة يا إخوة لا يكفرون أحد، المرجئة لا يكفرون أحد، أهل السنة حتى وإن كان الأحناف وإن كان الأشاعرة يكفرون من ثبت كفره بالكتاب والسنة. واضح إن شاء الله تكون المسائل واضحة، جزاكم الله خيرا. لو في أي استفسار تحت أمركم. جزاك الله خيرا شيخنا، حياكم الله شيخ أبوك، الله يبارك فيك. نعم شيخنا، المحاضرة اليوم بارك الله فيكم كانت مهمة جدا، ونريد أن نقف على بعض النقاط لاستضاحة من فضيلاتكم بارك الله فيكم. في بداية المجلس تكلمت فضيلاتكم عن نواقض دين الإسلام، عن نواقض دين الإسلام، نواقض الإسلام. نعم. ويقول رب العزة سبحانه تبارك وتعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أيوه هذا كره الفطري. فإذا تكرمتم إلقاء الضوء على ذلك يعني مرة. أيوه، لأن نحن عندنا يا إخوة كره فطري، جبلت النفس على كرهه، الله عز وجل وضع في النفس حب النفس، والقتال فيه إزهاق للنفس. الإسلام أو الله عز وجل وضع في قلب المرأة أن تكره أن يكون لها ضره لها، أو يعني زوجها مع زوجها. هذا الكره لا يسمى كرها شرعيا، وإنما كره فطري. الكره الشرعي أن يكره الشرع بكل ما أوتي، يعني يبغض هذا، يقول لك يا لو كان ما فيش صلاة، لو كان ما فيش صيام، أو مثلا يأتي عليه الزكاة يكره الزكاة ويكره الإنفاق. هذا عياذا بالله كفر، ذلك بأنهم كما قال الله عز وجل في سورة محمد، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. جزاكم الله خيرا شيخنا. أتمنى أن نوضح المكثرات دي، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكرهم عشرة، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عشر مكثرات، ذكرنا نحن تقريبا كثير جدا، لأن المكثرات هو وضع الرؤوس. نعم. لكن الثابت الكبير الكفر الأكبر وما تحته، النفاق الأكبر وما تحته، وعلاماته له علامات، لكن الوقت ضيق والمتن لا يسمح. كذلك الشرك الأكبر له علامات وله أنواع كثيرة جدا. نعم فضيلتكم، ذكرت الكفر الشك وكفر الظن وكفر الاستكبار وكفر نعم. الاستهزاء وكفر البغض، هذا ما ذكرت فضيلتكم يعني. بارك الله فيك. هناك أيضا نقطة نريد التوقف عندها وتوضيحها أكثر، يعني حكم سب الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني في سياق قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فقد يعني فمعلوم أن المشركين كفارا، ومع ذلك نهى الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يسبوا يعني آلهتهم وسب أصنامهم حتى لا يسبوا الله. فحكم سب أحمد الصوت بيقطع، الصوت يقطع. طيب تسمعني كده فضيلتكم مرة أخرى؟ ولا تسبوا مالها بقى؟ نعم يعني أقصد يعني حكم سب الله ولو جهلا، يعني لأن حضرتك أشرت إن يعني حكم سب الله أو سب الديك هذا أو سب الدين. نعم نعم. فهل حتى لا يختلط الأمر على كثير من الناس أن هذا يعني قولا ظاهرا يعني يكفر به مباشرة؟ يكفر. شوف يا شيخنا، بالنسبة للأعمال هو في أشياء المعلومات التي لا تنكر، سب الدين، سب أو ما يتعلق بالدين، سب إله، سب الإله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بالمصحف أو السجود لصنم، أو هذه الأشياء التي ظاهرها يعني هي ما تحتمل، يعني مثلا واحد يسب الإله لا أذهب إليه يقول لي ما نيتك أو أنك تجهل، هذا لا يعذر فيه بالجهل. نعم بالضبط. نعم بارك الله فيك. لا يعذر بالجهل. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. واضح يا اخوانا النهارده اللي انت تعبان عندنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة